إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم نتوقف بكم إخوة الإيمان عند كنز من كنوز الإذاعة حول خطبة نادرة لفضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي متحدثا حول سورة الرحمن، فلنستمع الآن إلى هذه الخطبة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله عز قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. مناسبة هذه السورة لما قبلها مناسبة كريمة شديدة الآصرة والرابطة، ذلكم لأن السورة التي قبلها وهي سورة القمر قد ختمت بقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكأن سائلا يقول: من هو المليك المقتدر؟ وتجيبنا سورة الرحمن بأنه الرحمن علم القرآن. فالمليك المقتدر وهو الله عز وجل، إذا كان من صفاته الجبار المنتقم، وإذا كان من صفاته القادر المقتدر، وإذا كان من صفاته العزيز العليم، فإن من صفاته أيضا كما أخبرتنا سورة الرحمن هذا الاسم الجميل العظيم الرحمن علم القرآن. وهذه السورة يقول عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. هذه السورة هل هي مكية أو مدنية؟ الكثير من علمائنا يذهب إلى أنها أنزلت في مكة المكرمة، والبعض من العلماء يذهب إلى أنها مدنية. وهذه السورة آياتها 78 آية، وكلماتها 351 كلمة، وحروفها 1300 36 حرفا. ورضي الله عن علمائنا الذين لم يكتفوا بقراءة القرآن والعمل به وأخذه تشريعا ودستورا ومنهاجا متكاملا في الحياة، بل قدموه لنا مفسرا ومبينا، بل عدوه حرفا حرفا. وكان حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أطلعت عليه أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. الرحمن علم القرآن. قال بعض العلماء: لما تساءل المشركون كما ورد في سورة الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فأنزلت: الرحمن علم القرآن. وهناك سبب آخر وجيه ذكره علماؤنا في أسباب النزول. قالوا: إن المشركين ادعوا وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة النحل إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم: الرحمن علم القرآن. الرحمن هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى الذي ورد منفردا في القرآن الكريم في 53 موضعا. وإذا ذكر الرحمن منفردا كان اسما، وإذا ذكر وصفا لاسم من أسماء الله الحسنى كان صفة. ولذلك نجد هذا الاسم الكريم تكرر كثيرا في مفتتح كل سورة من سور القرآن الكريم. فأنت إذا أردت أن تفتتح أي سورة من سورة القرآن الكريم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة واحدة وهي سورة التوبة. ولقد افتتحت سور القرآن الكريم بهذه الأسماء الجميلة: بسم الله الرحمن الرحيم، لنعلم جيدا أن قرآننا كتاب رحمة كما أنه كتاب هداية وكما أنه كتاب مبارك وكما أنه تنزيل من حكيم حميد. الرحمن علم القرآن. الرحمن هذا الإله العظيم الذي وسعت رحمته كل شيء، بل إن حبيبنا محمداً صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في حديث عظيم فيقول: إن لله 100 رحمة. فالعباد يتراحمون فيما بينهم بجزء واحد من رحمة الله، وادخر الله عنده 99 جزءا من هذه الرحمة ليعامل الله بها عباده يوم القيامة. الرحمن، هذه السورة الكريمة تسمى سورة النعم لأنها تذكرنا بنعم الله عز وجل، ولذلك ابتدأها الله عز وجل بأعظم نعمة من نعمه، وهي نعمة القرآن. الرحمن علم القرآن، هذا الكتاب العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن أنزل على من؟ على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب وطبيب الأرواح. أنزل منجما في 23 عاما حتى يكون الكتاب الصالح لكل زمان ومكان. ومهما تقدم العلم وتقدمت الكشوف، فقد جاءت مؤيدة ومصدقة لما ورد في القرآن الكريم، لأن هذا القرآن كتاب الله، والكون كون الله، والذي أنزله هو الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقول الإمام القرطبي: من هو المراد بالإنسان هنا؟ هل المراد به هو أبونا آدم عليه السلام، لأنه أول إنسان، ويكون المراد بالبيان في قول الله علمه البيان تعليم الله آدم الأسماء كلها كما ورد في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها؟ أم إن المراد بالإنسان أكمل إنسان بشري وأعظم نموذج إنساني، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويكون المراد بالبيان هنا هو الحلال والحرام والهدى الذي علمه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه لأمته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونشهد أن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أم إن المراد بالإنسان هنا هو كل إنسان، فيكون ألف الإنسان لجنس الإنسان، ويكون المراد بالبيان هنا في قول الله علمه البيان الإبانة والإفصاح؟ فإذا كانت نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، كما قال الله عز قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن هذه النعم العظيمة نعمة البيان الذي يترجم به الإنسان عن مكنون فؤاده انظر يا أخا الإسلام إلى الإنسان العيي الذي لا يستطيع أن يعبر بلسانه عن فؤاده أو عن مكنون قلبه. انظر إلى هذا الإنسان الذي حرم هذه النعمة لتعلم نعمة الله عليك بالبيان الذي أعطاك إياه وبالبيان الذي أشير إليه في الأثر. إن من البيان لسحرا، إن هذا البيان من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فبهذا البيان تستطيع أن تتكلم الكلمة الطيبة وأن ترسل لأخيك الرسالة المكتوبة وأن تخطب وتعبر بالخطبة عما يجيش في صدرك. وبهذا البيان تستطيع أن تعبر أيضا عما يكون في عقلك وفي جنانك. وصدق الله العظيم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ونلاحظ هنا أن هذه الآيات الكريمة لا يصل بينها واو عطف، ولكن الصلة بينها قوية الروابط عظيمة الأواصر. وهكذا قرآننا العظيم كله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. القرآن إذن هو مأدبة الله كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل المسلم يعيش في هذا القرآن أدبا وتلاوة وحركة حياة ومنهاجا. فأنت إذا استفتحت يومك بهذا القرآن العظيم فقد استفتحت بخير عظيم، ولك من الله أجر كبير. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما أجملك يا أخا الإسلام، تحرص على صلاة الفجر في جماعة وعلى قرآن الفجر لتكون نسمات الفجر مشهودة بقرآن الله وكلام الله، وتنقلنا سورة الرحمن من نعمة القرآن الكريم إلى نعمة خلق الإنسان إلى نعمة البيان. تنقلنا من أجواء هذه النعم إلى أجواء كون الله الواسع، إلى الفضاء العريض، إلى الملك والملكوت، إلى السماء والأرض، إلى الشمس والقمر، إلى النجم والشجر. فذلكم حيث يقول الله عز قوله: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان، يجريان في ملك الله بقدره وبقدرته وبإرادته. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما أعظم نعمتك يا ربنا، وما أجل ملكك يا مولانا. الشمس والقمر يجريان في هذا الكون العظيم، في هذا الفضاء الرحيب. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إنا نرى على الأرض سيارات يصطدم بعضها ببعض، ولكننا لا نرى في ملك الله ولا في ملكوته نجما يصطدم مع نجم، ولا كوكبا يصطدم مع كوكب. فمن الذي أمسك السماء والأرض؟ من الذي أمسك هذا الكون كله؟ من الذي أمسك هذا الملك العظيم؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من الذي رفع السماء من غير عمد؟ من الذي بسط هذه الأرض؟ من الذي حفظها مع أنها مدحوة كما قال القرآن الكريم؟ والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يجيبنا عن هذه الأسئلة كلها ربنا عز شأنه في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. هل المراد بالنجم هنا نجوم السماء؟ ذهب إلى ذلك بعض علمائنا. أم إن المراد بالنجم كل نبت نجم على الأرض؟ فالمراد بالنجم هو النبات الذي لا ساق له. ذهب إلى ذلك أيضا بعض علمائنا. والنجم والشجر يسجدان. والتساؤل هنا: كيف يسجد النجم والشجر؟ والجواب أن الرأي الذي نستريح إليه هنا هو أن المراد بسجود النجم والشجر خضوعهما لله عز وجل، تسخيرهما لله عز وجل. فإذا وجد من بعض الناس من يعبد النجم من دون الله، أو من يعبد الشجر من دون الله، قال له القرآن الكريم: ما أعظم خطأك وما أعظم إثمك يا من تعبد هذه الأشياء من دون الله. لأن النجم ولأن الشجر يسجدان لله، بل إن السماوات كلها ومن في السماوات، والأراضين السبعة ومن في الأراضين وما في الأراضين، بل إن البحار وما فيها، بل إن الطيور، بل إن كل شيء في هذا الكون يسبح لله ويعظم الله ويسجد لله. وذلكم حيث يقول الله عز قوله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان هنا يتكرر 3 مرات. الميزان هنا هل هو العدل؟ هل هو الحكم؟ لأن القرآن الكريم يطالبنا دائما بالعدل في الحكم. فإذا كانت السماء قد رفعت من غير عمد، فإنه على العدل قامت الأرض والسماوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل هو المنهاج القويم والصراط المستقيم والجادة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في هذه الحياة. فلقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العادلين وسيد الحاكمين بالقسطاس المستقيم. والسماء رفعها ووضع الميزان لكي يسير الناس في هذه الحياة بالعدل، العدل في كل شيء، في حكمهم وفي بيوتهم وفي وظائفهم وفي مجتمعهم، العدل في الغضب والرضا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، تنقلنا سورة الرحمن من نعمة إلى نعمة، ومن هدي إلى هدي، ومن تشريع إلى تشريع، ومن توجيه إلى توجيه. والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الخطبة النادرة من فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي حول آيات من سورة الرحمن. حتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.